أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا

ولا ذلك